لوصل ما بعدها بما قبلها في اللفظ، لا بد من الاتصال في اللفظ لأدوات الاستثناء مع ما بعدها. نعم طيب نبدأ. تفضل. وين وصلنا؟ في النص الظاهر. قال المؤلف رحمه الله: الباب السادس في النص والظاهر والمؤول والمبين، وفيه فصلان. الأول في معنى هذه الألفاظ ونذكرها بتقسيم، وهو أن اللفظ إن دل على معنى ولم يحتمل غيره فهو النص، على أن أكثر فقهاء الزمان يقولون النص في المحتمل وغيره. نعم، هذا تعريفه للنص من خلال التقسيم، يعني قسم اللفظ من حيث دلالته إلى نص وظاهر ومؤول ومبين، فأراد أن يبين لك يعني بطريق التقسيم. قال: ولنذكرها بتقسيم، لأن التقسيم يبين لك أقسام دلالة اللفظ من هذه الحيثية. فقال: اللفظ إن دل على معنى ولم يحتمل غيره هو النص. إذن تعريف النص ما هو؟ هو ما دل على معنى معين ولم يحتمل غيره. قال: هذا هو تعريفه عند الأصوليين، وإن كان أكثر الفقهاء الزمان يطلقون النص في المحتمل وغيره، يعني يطلقون لفظ النص حتى على الظاهر الذي يحتمل معنى آخر. كما ذكرت لكم أن من أهم مراجع فيما يبدو كتاب شرح تنقيح الفصول للقرافي، والقرافي قال إن النص يطلق النص على اللفظ الدال على معنى معين لا يحتمل غيره، وهذا هو الإطلاق الأكثر. الإطلاق الثاني أنه يطلق على اللفظ الدال على معنى معين وإن احتمل معنى آخر لكن هذا الاحتمال بعيد لا دليل عليه، فهذا لا يمنعنا من أن نسميه نصا، لأننا لو لم نطلق النص إلا على القطعي الذي لا يحتمل غيره أبدا ما وجدنا نصوصا صريحة في القرآن والسنة إلا قليل. فالذين قالوا يطلق على اللفظ الدال على معنى معين وإن كان يحتمل غيره ما دام الاحتمال لا دليل عليه، مجرد احتمال، أما الظاهر فهو الذي يدل على معنيين لكنه في أحدهما أظهر. الإطلاق الثالث يعني في هذا الإطلاق في المصنف هنا أنه يقول عادة فقهاء الزمان أنهم يطلقون النص على الدليل الظني والقطعي والمبهم أحيانا والمجمل، يقول النص. كيف يقولون؟ يقولون دليلنا على هذه المسألة النص والإجماع والقياس، ثم لما يأتون بالدليل من النص يأتون لا يأتون بنص قاطع وإنما يأتون بدليل ظني، وأحيانا ربما يأتون بدليل فيه إجمال، يسمون الدليل النقلي نصا يعني في مقابلة الدليل العقلي أو الدليل الإجماعي، يقول عندنا النص والإجماع والقياس. فإذا قالوا النص هنا يقصدون به أي دليل لفظي سواء كان قطعيا أو ظنيا. نعم، إذن هذا هو تعريف النص عند الأكثر، الذي ما دل على معنى معين لا يحتمل غيره، مثل ألفاظ الأعداد يعني في قوله تعالى: فاجلدوهم 80 جلدة. قوله 80 جلدة ما تحتمل 90 وتقول لا لعل أراد 90 وعبر 80، 80 جلدة 80 جلدة ما فيها يعني لا زيادة ولا نقص، كما قال أيضا: فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت تلك 10 كاملة، ما فيها أي احتمال، يعني ما يأتي واحد يقول لا هو قال 3 لكن يمكن ما أراد 3 يمكن أراد يومين، ما يقول هذا أحد إلا يعني معاند، فهذا نص صريح. نعم. وإن احتمل معنيين فأكثر فلا يخلو إما أن يكون أحدهما أرجح من الآخر أم لا. فإن كان أحدهما أرجح من الآخر سمي بالنظر إلى الراجح ظاهرة. تمام. إذن الظاهر من هذا التعريف ما دل على أو ما احتمل معنيين فهو في أحدهما أظهر، يعني هو المعنى الراجح من محتملات اللفظ. إذا كان اللفظ له محتملات فالمعنى الراجح منها هو الظاهر. نعم. وبالنسبة إلى المرجوح أو الأخفى مؤولا، المعنى بالنسبة إلى اللفظ بالنسبة إلى المعنى البعيد المرجوح يكون مؤولا، يعني إذا حملته على البعيد نقول أنت قد أولت اللفظ، فتحتاج إلى دليل على تأويلك وإلا يكون مردودا. كل تأويل لا دليل عليه لا يقبل. عندما يأتي اللفظ عاما مثلا ثم يأتي من يحمله على الخصوص نقول هذا تأويل يحتاج منك إلى دليل، يحتاج إلى دليل، وإلا كان مردودا، لأن الأصل حمل اللفظ على المعنى الظاهر. ففي مثل مثلا الآية التي مثلنا بها بالأمس ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ظاهر اللفظ أن أي ذبيحة ما ذكر عليها اسم الله عند الذبح لا يجوز أكلها، هذا هو الظاهر. فالأكثر حملوا اللفظ على ظاهر، الحنفية مثلا بعض الحنابلة والظاهرية حملوا على ظاهر، الإمام الشافعي قال لا أنا أحمله على الخصوص، واستدل على هذا بأن الآية واردة في أمر واقع كان يتكرر، وكان الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يذبحون للات والعزى، فنهاهم أن يأكلوا مما ذكر عليه اسم غير الله. الحنابلة مثلا قالوا المشهور عن الإمام أحمد أن متروك التسمية إذا كان عن نسيان فإنه يحل، وأما إذا كان من غير نسيان فلا يحل، يعني إذا ترك التسمية ليس ناسيا وإنما ذاكرا وإنما هكذا تركها فإن ذبيحته لا تحل، وعفى عن الناس وقال الناس ذبيحته تحل. هذا أيضا فيه تأويل يحتاج إلى دليل، ودليله يعني ما ورد في العفو عن النسيان، وأن يعني خطأ الناس معفو عنه، وأيضا هناك بعض الأحاديث الدالة على أن اسم الله على كل مسلم، وإن كان فيها ضعف لكن استدل بها الشافعي واستدل بها بعض علماء الحنابلة، وقوله أيضا سموا أنتم وكلوا إلى غير ذلك، يعني سموا أنتم على الذبيحة فيما بعد وكلوا. إذن إذا احتمل معنيين وكان في أحدهما أرجح فدلالته على المعنى الراجح هي الظاهرة، ويسمى ظاهرا بالنسبة إلى المعنى الراجح، وبالنسبة إلى المعنى الخفي البعيد يسمى إيش؟ مؤول. إذن نستطيع أن نقول المؤول هو اللفظ الذي حمل على المعنى البعيد لدليل، قد يكون هذا الدليل صحيحا وقد يكون هذا الدليل غير صحيح، ومنه نعرف حد التأويل أيضا، منه نعرف حد التأويل الذي سيذكره المصنف فيما يأتي إن شاء الله. نعم. وبالنسبة إلى المرجوح أو الأخفى مؤولا وهو مشتق من التأويل، ومعناه إخراج اللفظ عن ظاهره، وإن لم يترجح أحد الاحتمالين على الآخر فهو المجمل. طيب وقف عن ظاهره هنا حتى انتهى التعريف. تعريف التأويل ما هو؟ التأويل في اصطلاح الأصوليين إخراج اللفظ عن ظاهره بدليل، سواء كان هذا الدليل قويا أو ضعيفا مقبولا أو غير مقبول لا بد أن يذكر دليلا، أما إذا لم يذكر دليلا أصلا فهو تلاعب وليس بتأويل. بعضهم يقول لا حاجة إلى أن يقول بدليل، لأن التأويل قسمان، فهذا تعريف يشمل النوعين: تأويل الصحيح والتأويل الفاسد. إخراج اللفظ عن ظاهره يشمل أمرين: إخراج اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح، هذا نسميه تأويلا صحيحا، وإخراجه من غير دليل أو بدليل فاسد هذا نسميه تأويلا فاسدا. يبدو أن المصنف يعني يتجه إلى هذا، إخراج اللفظ عن ظاهره يسمى تأويلا. طبعا التأويل أطلق بعدة معاني أخرى، أطلق على التفسير، أطلق على التفسير، وأطلق أيضا على مآلات الأشياء التي تؤول إليها. أطلق التأويل على ما تؤول إليه الأمور، كما في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، على القول بأن الوقوف عند لفظ الجلالة. أما إذا قلنا نقف عند الراسخين في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فمعنى المقصود بتأويله هنا تفسيره، فيطلق التأويل بمعنى التفسير، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير. ومنه أيضا يقال تأويل الرؤيا، يعني تفسيرها. وهذه ثلاثة معاني للتأويل مثلا، يعني عرفنا أن التأويل بمعنى التفسير، والتأويل بمعنى ما تؤول إليه الأشياء أو معرفة ما تؤول إليه الأمور، والتأويل بمعنى صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال خفي، أو عن الاحتمال الراجح إلى احتمال خفي بدليل. وهذا هو المصطلح عليه عند عامة الأصوليين، إذا أطلقوا التأويل يقصدون به هذا، صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بدليل. لكن هل يكون الدليل هذا مقبول أو غير مقبول، هل المحل نفسه قابل للتأويل أو غير قابل، هذه يعني تبين لنا إن كان التأويل صحيحا أو غير صحيح. التأويل الصحيح لابد أن يكون اللفظ يحتمل هذا المعنى، هذا شرط، شرط التأويل الصحيح أن يكون اللفظ يحتمل المعنى هذا الذي صرفته عليه ولو كان احتمالا بعيدا. والثاني أن يقوم على إرادة هذا المعنى دليل، هذان شرطان رئيسان. هناك من يزيد مثلا شرطا ثالثا ويقول أن يكون ممن يعني من أهل الاجتهاد أو ممن هو أهل للاجتهاد. أما الشرطان الأولان فلا بد منهما، وإلا كان التأويل باطلا. نعم. والتأويلات كثيرة، يعني مر معكم كثير من أمثلتها، يعني من تأويلات الحنفية مثلا البعيدة، أنهم قالوا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. أيما امرأة، قالوا المقصود أمة، أيما أمة. والحديث واضح، يعني أنه لا يمكن يطلق الامرأة ويريد الأمة تزوج نفسها بغير إذن وليها. أين تجد هذا الرجل القليل المعرفة الذي يتزوج أمة مملوكة من غير استئذان لسيدها؟ يعني بعيد، فيه بعد، لكنهم حملوه على هذا لما ثبت عندهم من أن المرأة العاقلة تملك نفسها كما تملك التصرف في مالها. نعم. وليس معنى هذا يعني تقليلا من شأن رأيهم، رأيهم له اعتبار عند الفقهاء، ولكن هذا التأويل بالذات تأويل بعيد. كذلك تأويل حديث غيلان حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن. كان عنده 10 نساء فقال: أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن. قال الحنفية: ليس له أن يمسك أربعا على اختياره، وإنما عليه أن يمسك الأربع اللاتي تزوجهن أولا، لأن نكاح الست الباقيات باطل، فالأربع الأول يمسكهن والست المتأخرات يتركهن. فأخذوا يتأولون الحديث بعدة تأويلات، بعضهم قال المقصود أنك اعقد على أربع منهن عقدا جديدا، أمسك منهن أربعا يعني اعقد عليهن عقدا جديدا، والآل الحديث يعني ما فيه دلالة على أنه يستأنف عقدا جديدا. فهذه بعض التأويلات. ومن التأويلات أيضا الفاسدة تأويل أهل الصفات لصفات الله جل وعلا خوفا من أن ينسبوا إلى التشبيه. طيب، قال وإن لم يترجح هذا الاحتمال، الآن عاد إلى أصل القسمة، قال اللفظ إن دل على معنى هذا أول ولم يحتمل غيره، هذا القسم الأول. الثاني إن احتمل معنيين فهو في الأرجح منهما ظاهر وفي المرجوح مؤول، والرابع إن لم يترجح أحد الاحتمالين على الآخر، قال حينئذ يكون مجملا. إذا لم يترجح أحد الاحتمالين على الآخر يكون مجملا. فالإجمال يأتي من جهة فهمنا للنص، الإجمال حينما نقول هذا اللفظ مجمل هذا يرجع إلى فهمنا نحن للنص أو للدليل. أما سبب الإجمال فقد يكون الاشتراك، وقد يكون استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، وقد يكون لأسباب أخرى. نعم. وأما المبين فهو ما أفاد معناه إما بالوضع أو بضميمة تبينه، فهو يشمل النص والظاهر، فهو نقيض المجمل. أي نعم، يعني أنه مقابل للمجمل، لأن تقسيم اللفظ إلى مجمل ومبين هذا من حيث فهم المراد منه، من حيث حمله. أما تقسيمه إلى نص وظاهر فهذا من حيث وضعه ودلالته. فقال المبين هو ما أفاد معناه إما بالوضع أو بضميمة تبينه، يعني قد يكون مبينا ابتداء منذ أن نزل، منذ أن نزلت الآية أو ورد الحديث معناه واضح ومبين ولا يحتاج إلى بيان. وقد يكون نزل مجملا محتملا ثم جاء بيانه بدليل آخر. فنقول مثلا يعني ما ورد في القرآن أو في السنة من ألفاظ واضحة المعنى ابتداء هي من المبين ابتداء، كقوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا نص مبين منذ أن نزل. الذي بين فيما بعد يعني يسمى مبينا بالضميمة، يعني بما يضم إليه، مثل قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. هذا إذا أخذت الآية وحدها نقول هذا مثال للمجمل، قوله تعالى آتوا حقه يوم حصاده أول ما نزلت الآية كانت مجملة، لكن الآن بعد أن عرفنا مقدار هذا الحق، بعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم مقدار الحق الواجب في الخارج من الأرض لم يعد مجملا، أصبح مبينا. ولهذا نقول لا يوجد والحمد لله في القرآن والسنة لفظ مجمل باقي على إجماله إلا فيما لا يتعلق به عمل. الأمور التي لا يتعلق بها عمل هذه يمكن أن تبقى على إجمالها ونبقى مترددين فيها. نعم. الفصل الثاني في مسائل متفرقة. الأولى البيان يقع بالقول وبالمفهوم وبالكتابة وبالإشارة وبالقياس وبالدليل العقلي والحسي وبالتعليل. يعني هذه المسألة يقول ما الذي يقع به البيان؟ قال البيان قد يقع بالقول سواء من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان البيان الشرعي المراد هنا، أو بيان كلام المتكلم إذا كان يعني أقر بشيء إجمالا ثم يطلب منه البيان يبينه بالقول. وقد يقع بالمفهوم، يعني مفهوم الكلام، مفهوم المخالفة أو مفهوم الموافقة وليس بمنطوقه، وقد يقع بالكتابة مثل ما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن وإلى أهل نجران، وتحديد الديات وتحديد مقادير الزكاة ومقادير الديات. قال ويقع بالإشارة، يعني مجرد الإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم تعد بيانا، مثل ما قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم قال في الثالثة والشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقبض إحدى أصابعه، يعني أن الشهر قد يكون 30 وقد يكون 29، فهذا بيان بالإشارة، وقد يكون البيان بالقياس، أن يبين بالمقايسة، مثل ما قال للرجل الذي قال إذن لي في الزنا، قال أترضاه لأمك؟ قال لا، قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهات، فهو يبين له بطريق القياس، مع أنه أيضا في الوقت نفسه هو قولي، بيان قولي، ولكنه جاء بطريق المقايسة. وقد يكون القياس منا نحن المتأخرين أو من الفقهاء والمجتهدين، هم الذين يلحقون حكما بحكم بطريق القياس، مثل ما ألحقوا العبد بالأمة في تنصيف الحد بطريق القياس. قال وبالدليل العقلي، يعني أيضا الدليل العقلي قد يبين المراد، كأن يخصص العام مثلا، لأن التخصيص بيان، التخصيص من أنواع البيان، البيان قد يكون بالتخصيص وقد يكون ببيان أن اللفظ حقيقة أو ببيان أن اللفظ مجاز، أو يكون ببيان المجمل المحتمل لأمرين يخصص واحدا منهما. قال وبالتعليل، هذا راجع إلى التخصيص بالقياس أيضا، لكنه قد يكتفى بذكر العلة فقط، قد يكتفى في البيان بذكر العلة ولا يجرى القياس، يعني ما يبين المقيس والمقيس عليه، وإنما ينبه على العلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن بيع الرطب بالتمر، نبه على العلة وبين الحكم بواسطة التنبيه على العلة، قال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، قال فلا إذن، فهو ينبه على أن العلة هي النقصان، فهذا نوع من التعليل أو بيان بالتعليل. وأصرح منه مثلا قوله لأبي بكر إنك لست ممن يجره خيلا، إنك لست ممن يجره خيلا، فكأنه ينبه على أن التشديد والتغليظ على من جر ثوبه خيلا، وأنت إنما يرتخي إزارك لضعف في بدنك لا لقصد إطالة الثوب خيلا. طيب، المسألة الثانية، وقع المجمل في الكتاب والسنة خلافا لقول ماشي، هذا يعني فائدته قليلة، فقط يخبرك بأن المجمل وقع ولكنه بين، فينبغي أن نضيف عليه ونقول ولكن لم يبقى فيهما إجمال الآن، لم يبقى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة مجمل لم يبين مما يتعلق به تكليف وعمل، أما الذي لا يتعلق به تكليف فيمكن أن يبقى، يعني يقول إنسان الله ربنا ما أجمل لنا اسم أهل الأسماء أهل الكهف ما ذكرها، كيف تقولون ما فيه مجمل؟ إلا فيه مجمل، قال إن أهل فيه ناس يسمون أهل الكهف وناموا وكلبهم ما أعطانا اسم ولا واحد منهم، هذا ما هو مجمل؟ ثم ماذا يعني ماذا تريد بأسمائه؟ لا يتعلق به عمل، فالذي لا يتعلق به عمل يمكن أن يبقى، ولهذا سموا الحروف في أوائل السور سموها من المتشابه، يعني الألف لام ميم، قال العلماء بعض العلماء هذه من المتشابه الذي لا نعرف ما المراد به ولكن لا يتعلق به عمل. نعم. المسألة الثالثة، إضافة التحليل والتحريم إلى الأعيان ليس مجملا، فيحمل على ما يدل عليه العرف في كل عين. فقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم محمول على النكاح، وقوله حرمت عليكم الميتة محمول على الأكل. نعم، هذه مسألة مهمة، وهي يعني لها نظائر كثيرة. هناك من ادعى الإجمال وقال كلما نسب التحريم إلى الأعيان فاللفظ مجمل يحتاج إلى بيان، يعني حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة. يقول التحريم لا يمكن أن يكون صفة للأم أو للميتة نفسها. لماذا؟ لأن التحريم صفة من صفات إيش؟ أفعال المكلف، حكم. أليس التحريم حكما؟ والحكم ما تعريفه؟ الحكم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، وهنا لم يتعلق بأفعال المكلفين، هنا تعلق بالذوات، تعلق بذات الميتة أو بذات الأم، فلا بد من تقدير محذوف. هذا متفقون عليه أنه لا بد من تقدير محذوف هنا، أن التحريم ليس لذات الأم وإنما لفعل متعلق بها. فهناك من يقول هذا الفعل لما لم يذكر في النص واحتمل احتمالات متعددة، يعني حرمت عليكم الميتة، قد يكون المحرم أكل الميتة، وقد يكون المحرم بيعها، وقد يكون المحرم لمسها، وقد يكون المحرم النظر إليها، محتمل. يعني هل حرمت عليكم، هل المحرم علينا أكلها أو بيعها أو لمسها أو الاستفادة منها، أو هو عام في كل ذلك أو خاص في بعضه؟ فلهذا يقولون هذا مجمل، هذا حجة من دعا الإجمال في مثل هذه الآيات. يقول لأنه لا بد من تقدير محذوف، وهذا المقدر يحتمل عدة أمور لا ندري ما المراد منه، ولكن الصحيح أنه ليس بمجمل كما قال المصنف، لأننا ننظر إلى ما يستعمل فيه هذا المحرم في العرف. فتحريم الميتة إذا أطلق يقصد به تحريم أكلها، وما عدا الأكل إن كان يساويه تماما مثل بيعها والانتفاع بها فيدخل تبعا، وإن كان شيء آخر كما تقول لمسه أو النظر إليه فلا، هذا غير داخل وغير مراد. فإذا العرف حدد المراد، العرف الاستعمالي للجملة كلها، حينما تقول هذه الشاة حرام أن المقصود أكلها حرام. فلهذا يقولون ليس بمجمل. فيما يتعلق بالأمة حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، أيضا ادعوا نفس القضية وقالوا هذا مجمل. ما المحرم؟ هل يحرم علي تقبيل أمي؟ هل يحرم علي النظر إلى أمي؟ قل لا، الآية سيقت في بيان المحرمات التي يحرم نكاحهم، فالمحرم هو الوطء ودواعي، الوطء ودواعي الوطء، فهذا هو المحرم. فالعرف دل على المراد ولا إجمال. هذه قد يسميها بعضهم عموم المقتضى، يعني العلماء اختلفوا في هذا المقدر هنا، هل نقدره عاما أو نخصصه بما خصصه به العرف، أو نقول إنه مجمل. فمنهم من قال نقدره عاما، ومنهم من قال نقصره على ما دل عليه العرف، ومنهم من قال هو مجمل. والصواب الثاني أننا نقصره على ما دل عليه العرف، فهو ليس بمجمل، وفي الوقت نفسه لا نحمله على العموم، وإنما نحمله على ما يقتضيه عرف الاستعمال. المسألة الرابعة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ويجوز تأخيره عن وقت الخطاب. هذه أيضا مسألة تأخير البيان، البيان قد يتأخر، يعني هما مسألتان تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة يعني إلى وقت العمل، وتأخير البيان عن وقت العمل أو عن وقت الحاجة. فتأخير البيان عن وقت الحاجة هذا متفق على أنه غير جائز ولا واقع، لا يؤخر الرسول عليه الصلاة والسلام بيان المجمل ولا بيان أحكام الشرع عموما عن وقت العمل. لماذا لا يؤخره؟ لأنه عليه الصلاة والسلام مكلف بالتبليغ، إن عليك إلا البلاغ، فالرسول عليه الصلاة والسلام مأمور بالتبليغ وهو معصوم من تعمد الخطأ، فإذا لا يمكن أن يؤخر بيان الحكم عن وقت الحاجة إليه. هذه القاعدة اتفق عليها العلماء وأجمعوا عليها ورتبوا عليها عدة قواعد أخرى وعدة فوائد. منها مثلا أنهم قالوا إن إقرار الرسول يعتبر حجة، إذا فعل عنده شيء وسكت أصبح حجة على الجواز، إذا قيل عنده قول أو فعل بين يديه فعل أو حتى في زمنه وعلم به وسكت فهو دليل على جوازه. من أين أخذوا هذا؟ من قاعدة تأخير البيان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، لا يمكن أن يترك الإنكار على المنكر إذا فعل بين يديه. فهذا يعني استفادوا منه عدة فوائد. كذلك استفادوا منه حمل بعض الأجوبة التي يجيب بها النبي صلى الله عليه وسلم على عمومها وعلى إطلاقها، لأنه لم يستفسر من السائل مثلا، فكون السائل يسأله ثم يجيب هو بجواب عام من غير تفصيل والمسألة تحتمل احتمالين يكون هذا بمثابة التعميم. وقد أخذنا قبل قاعدة ذكرتها لكم، من يذكرها لي؟ نقلناها عن الشافعي، أن هذه فيها جائزة. أخذ من الآخر؟ طيب أخذ. أي نعم، هذه قاعدة ذكرناها قبل، هذه مبنية على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يمكن أن يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان عن وقت الحاجة. فإذا ترك الاستفصال والمسألة فيها، لو كانت المسألة فيها تفصيل ما ترك الاستفصال، لأنها تحتاج إلى بيان وتركه للبيان لا يجوز. فلها مسمك من؟ حياك الله، تفضل. نعم تفضل. إذن هذه عندنا مسألتان، واحدة من المسائل متفق عليها. ما هي المسألة المتفق عليها؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة، ومقصود وقت الحاجة ما هو؟ وقت العمل. يعني لو فرضنا مثلا أمر بالحج في أول في محرم، والحج قال إذا جاء ذي الحجة التاسع من ذي الحجة حجوا، ثم ما بين لنا صفة الحج إلا من آخر العام عندما يأتي التاسع من ذي الحجة، هذا ما يعتبر، هذا تأخير عن البيان عن وقت الحاجة ولا إلى وقت الحاجة؟ هذا تأخيره إلى وقت الحاجة. فإذا التأخير عن وقت الحاجة متفق على امتناعه. يبقى مسألة تأخير البيان من وقت الخطاب بالمجمل يعني إلى وقت الحاجة إلى العمل، هذا محل خلاف بين العلماء. منهم من قال إنه لا يجوز ولا يمكن ولا يقع من الشارع تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، ومنهم من قال بل هو جائز مطلقا وواقع ويذكر أمثلة على هذا. ومنهم من قال نفرق فيه يعني بيان للمجمل وبيان للعام. أما بيان المجمل إلى وقت الحاجة فهذا جائز، يعني من المجمل مثل ماذا؟ قال مثل قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، يمكن يؤخر البيان إلى يوم الحصاد ويقول ترى الحق الذي كنت أمرت به هو أن تخرج مثلا ربع العشر أو نصف العشر، فيقولون هذا جائز. وأما إذا كان الخطاب الأول الذي جاء بيانه متأخرا عام يمكن أن يعمل الناس بعمومه، يمكن أن يعملوا بعمومه أو يعتقدوا عمومه، فلا يجوز تأخير بيانه، لا يجوز تأخير بيانه. يعني قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، لا يجوز أن يتأخر عنه بيان أن حد الأمة الزانية مثلا 50 جلدة، لأن الأول له معنى يمكن أن يعمل به في عمومه ويعتقد. الراجح من هذا هو ما ذهب إليه المصنف هنا وذهب إليه الجمهور أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إلى العمل، وقد وقع هذا في الكتاب والسنة. فقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده ثم بينه فيما بعد، وقوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، هذه الآية نزلت مكية مع أن الزكاة لم يبين تفاصيلها إلا فيما بعد، لم يبين تفصيلها إلا فيما بعد. استدل عليه بعضهم بقوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، من يبين لنا وجه الدلالة من الآية ونعطيه هذا الكتاب. الآية تقول ثم إن علي فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ها تبين؟ نعم. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. من أين عرفت البيان في وقت آخر؟ وثم ماذا تفيد؟ تفيد الترتيب والتأخير. أحسنت. ما اسمك؟ موسى. تفضل. نعم. إذن هذا خلاصة الكلام في المسألة، هو جمعها في مسألة واحدة، قال لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ويجوز تأخيره عن وقت الخطاب، زيدوا عليها إلى وقت الحاجة، تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إلى العمل. نعم. قال المؤلف رحمه الله الباب السابع في لحن الخطاب وفحواه ودليله. أما لحن الخطاب فهو ما حدث من الكلام ولا يستقل المعنى إلا به، كقوله تعالى فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، تقديره فضرب فانفلق. ومثله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، تقديره إن أفطر في المرض أو السفر. وأخذ العلماء كلهم إلا الظاهرية، وأخذ به العلماء كلهم إلا الظاهرية. تعريفه لحن الخطاب بهذا التعريف لا يوافقه عليه أكثر الأصوليين، فالأمثلة التي ذكرها والتعريف الذي ذكره هي تعريف للمقتضى، تعريف المقتضى، فالذي يحدث من الكلام ولا يستقل المعنى إلا به هذا يسمى المقتضى ولا يسمى لحن الخطاب، ودلالته تسمى دلالة المقتضى، هذا هو المشهور. أما كونه هو يعني اصطلح على تسميته ذلك فلا مشاحة في الاصطلاح. المشهور في لحن الخطاب أنه يطلق على مفهوم الموافقة المساوي، لحن الخطاب يطلق على مفهوم الموافقة المساوي عند كثير من العلماء، والمقصود بالمساوي يعني الذي لا فرق فيه بين المسكوت والمنطوق، مثل ورود النهي عن أكل مال اليتيم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. النهي هنا النص المنطوق يدل على النهي عن أكل مال اليتيم، لكن لو قال أنا ما آكله، أنا أشتري به سيارة لي فقط، هل يجوز هذا؟ لا، نقول أكلك أو اشتريت به سيارة أو حتى تصدقت به على الفقراء كله لا يجوز، ولا فرق عند يعني لا فرق في هذا بين أن تكون أكلته أو شربته أو لبسته أو اشتريت به مركوبا أو اشتريت به سكنا. فالنهي عن أكل مال اليتيم المقصود به النهي عن تفويته عليه بأي طريق، حتى لو فوتته عليه بأن تصدقت به، فهذا يسمى مفهوم موافقة مساوي، مفهوم الموافقة المساوي. وفيه مفهوم الموافقة الأولى الذي سيأتي بيانه، مثل النهي عن التعفف فلا تقل لهما أف، والأولى من هذا بالتحريم الضرب والسب والشتم، فإنه أكثر إيذاء من التعفف. إذن يعني مصطلح المصنف أن لحن الخطاب ما حدث من الكلام ولا يستقل المعنى إلا به، وهذا نقول يعرف عندهم بالاقتضاء، يعرف بالاقتضاء أو دلالة الاقتضاء، والمحذوف يسمى المقتضى، المحذوف يسمى المقتضى يعني الذي يقتضي الكلام تقديره، الذي يقتضي السياق أو الكلام تقديره يسمى المقتضى، ودلالة الكلام عليه تسمى دلالة الاقتضاء. وهذه الأمثلة التي ذكرها كلها من نوع المحذوف، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، التقدير أنه فضرب فانفلق، لكنه اختصر الكلام فقال فانفلق، ولا يترتب على هذا حكم. قوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، قالوا التقدير فأفطر فعدة من أيام أخر، فلا بد من تقدير محذوف هنا. هذا يترتب عليه فائدة، وهو أن الظاهرية مثلا قالوا إن المريض لا يصح صومه والمسافر لا يصح صومه لأنه صام وليس عليه صيام، الواجب عليه القضاء وليس الصيام في رمضان، والجمهور على خلاف هذا. كذلك في مثل قوله تعالى واسأل القرية، قالوا هنا مقدر محذوف لا بد من تقديره، فالتقدير اسأل أهل القرية. كذلك من الأمثلة على دلالة الاقتضاء قولك لآخر أعتق عبدك عني بألف، قالوا معناه كأنك قلت اشتريت عبدك بألف لتعتقه عني، فهذا تقدير لأجل الشرع، الشرع دل عليه. فأحيانا يكون الذي يدل على المقدر الشرع، وأحيانا يدل على المقدر العرف، وأحيانا يدل عليه العقل، يدل العقل على أنه لا بد من تقدير كما في قولي واسأل القرية، العقل يدل على أن السؤال ليس للمساكن وإنما لأهلها، فدل العقل على وجود محذوف مقدر. لكن التسمية كما ذكرت لكم هي خلاف ما عليه الجمهور الأصوليين. نعم. وأما فحوى الخطاب فيسمى تنبيه الخطاب ومفهوم الموافقة. نعم، يعني له ثلاثة أسماء: صحو الخطاب، تنبيه الخطاب، مفهوم الموافقة. تعريفه قال هو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى، وأخذ به العلماء أيضا إلا الظاهرية. تعريف إذن تعريف صحو الخطاب أو تنبيه الخطاب أو مفهوم الموافقة أنه إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى، يعني أن نثبت للمسكوت عنه حكما يماثل حكم المنطوق به من باب أولى، لكونه أولى بالحكم منه. نعم، قال أخذ به جماهير العلماء إلا الظاهرية، وهذا من غرائب الظاهرية، من غرائب الظاهرية، حتى إن ابن حزم رحمه الله يقول لو لم يرد في تعظيم الأبوين إلا قول فلا تقل لهما أف لما حرم شتمهما وضربهما، لكن وردت آيات وأحاديث أخرى تدل على التكريم والتبجيل، أما هذه الآية فليس فيها دلالة إلا على التعفف، تحريم التعفف، وهذه من غرائبه يعني. نعم. وهو نوعان: تنبيه بالأقل على الأكثر، كقوله تعالى فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف. نعم، هذا تنبيه بالأكثر بالأقل على الأكثر، يعني إذا حرم التعفف فالضرب والشتم والسب وجميع أنواع الإيذاء محرمة من باب أولى، وهذا يعرفه كل العقلاء، يعني جميع العقلاء حينما تمنع من اليسير يعرف أنه يمتنع من الأعظم. نعم. فإنه نبه بالنهي عن قول أف على النهي عن الشتم والضرب وغير ذلك. لكن يلاحظ أنه لابد لمعرفة مثل هذه النوع من الدلالة أن نعرف مقصود الكلام، مقصود المتكلم، فهنا لما عرفنا أن مقصد الشارع بالنهي عن التأفف هو التعظيم قلنا إنه لا يجوز الضرب ولا الشتم ولا. أما إذا لم نعرف المقصد واحتمل المقصد أكثر من, من, من, من احتمال فلا نجزم، ولهذا يقولون يجوز في العقل وفي العادة أن يقول مثلا خذ هذا الجاسوس واضرب عنقه، ولكن لا تتلفظ عليه بألفاظ نابية، فانظر يعني يقول لا تسبه ولا تشتمه لكن اقتله، القتل أعظم أو السب؟ أشك أن القتل أعظم، ومع هذا لا تنافي بين الجملتين، يعني يقول يمكن أن يقول له لا تسبه ولا تشتمه ولا تهنه ثم يقول اقتله، لأنه يعني قصد إلى التخلص منه ومن أذاه بالقتل مثلا، ولكنه أيضا أراد أن يحفظ له كرامته قبل موته، فحينما لا نعرف المقصود ولا يتضح لنا المقصود لا نستطيع أن نحكم للمسكوت عنه بمثل حكم المنطوق ونقول من باب أولى. نعم. ومثله قوله تعالى من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. نعم. وتنبه بالأكثر على الأقل. من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، هذا تنبيه بالأكثر على الأقل. من إن تأمنه بقنطار، يعني لو ائتمنته على قنطار من ذهب لأداه إليك، يعني منهم الأمين، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائم، يعني الذي يخون في القليل يخون في الكثير، والذي لا يخون المال الكثير لا يمكن أن يخون في الشيء اليسير، هذا هو ما أقصده، يعني أن الآية نفسها مثال للتنبيه بالأدنى على الأعلى وبالأعلى على الأدنى. نعم. وأما دليل الخطاب فهو مفهوم المخالفة، وهو الذي يطلق البعض عليه اسم المفهوم في الأكثر. نعم. وهو إثبات نقيض الحكم. دليل الخطاب يقول هو الذي يسمى مفهوم المخالفة، وأكثر الفقهاء إذا أطلقوا المفهوم يقصدون به ماذا؟ مفهوم المخالفة، وأما مفهوم الموافقة فلا يطلقونه إلا بالإضافة، يقول مفهوم الموافقة، أو يقولون التنبيه، تنبيه الخطاب، أو يقولون فحوى الخطاب. طيب لماذا هذا اختص بالمفهوم الذي هو مفهوم الموافقة المخالفة؟ قال لأنه معتمد على مفهوم مجرد، معتمد على مفهوم مجرد، فهو لا دلالة، يعني هو دلالة لللفظ على غير محل المنطوق به. أما في مفهوم المخالفة الموافقة فدلالة اللفظ توافق دلالة مفهومه، يعني في توافق بين دلالة المفهوم ودلالة المنطوق. لكن في مفهوم المخالفة دلالة المفهوم تختلف تماما عن دلالة المنطوق، يعني يقول هو يعني إعطاء المسكوت عنه نقيض حكم المنطوق كما يأتي في تعريفه. نعم. وهو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. نعم. يعني أن نثبت للمسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به، وهذا مثل يعني قوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة. قال الذين يعملون بالمفهوم مفهومه أن الغنم المعلوفة التي لا ترعى في البر أكثر الحول لا زكاة فيها، إذا كانت الغنم السائمة فيها زكاة فالمعلوفة عكسها ضدها تماما لا زكاة فيها. نعم. إثبات نقيض حكم المنطوق، هذا معنى قول نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه. نعم. وهو حجة عند مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة، وكل مفهوم فله منطوق، ولا خلاف أن المنطوق حجة لأنه الذي وضع، يعني لا يوجد مفهوم من دون منطوق، لكن قد يوجد منطوق لا مفهوم له. نعم. ولا خلاف أن المنطوق حجة لأنه الذي وضع له اللفظ، مثال ذلك إنما الولاء لمن أعتق، فمنطوق هذا اللفظ إثبات الولاء لمن أعتق. ومفهومه نفي الولاء عمن لم يعتق، وهو 10 أنواع. نعم. يعني مفهومه نفي الولاء عمن لم يعتق، حينما أثبت الولاء لمن أعتق يفهم منه أنه لا يثبت الولاء لغير المعتق. نعم. ثم ذكر أنواعه، ذكر أنواع مفهوم المخالفة وعد منها 10 أنواع، عد منها 10 أنواع. وهو 10 أنواع مفهوم العلة، مفهوم العلة. طبعا كثير من الأصوليين يمنع أن يكون الحصر أو الاستثناء من قبيل المفهوم، وإن عده من قبيل المفهوم يقول هذا من إن عددناه من قبيل المفهوم فهو مما لا يحتمل الخلاف ولا ينبغي أن يقع فيه خلاف، لكن المصنف عده من المفاهيم، وغيره أيضا كثير عدوه من المفاهيم وأدخلوه فيما وقع فيه الخلاف. نعم. مفهوم العلة نحو ما أسكر فهو حرام، يعني حينما تذكر وصفا هو علة وتعلق الحكم عليه فمعناه أنه إذا لم توجد العلة ينتفي الحكم، هذا عند كثير منهم ما يجعلونه قسما، يقول هذا داخل في مفهوم الصفة لأن الإسكار أيضا صفة، فسميت علة أو سميت الصفة هو داخل في مفهوم الصفة. نعم. فمنطوق هذا اللفظ تحريم المسكر، ومفهومه تحليل غير المسكر، ومفهوم الصفة نحو في سائمة الغنم الزكاة. نعم. الفرق بين العلة والصفة أن العلة سبب الحكم بخلاف الصفة، يعني إذا عرفنا أن هذا الوصف هو سبب الحكم سميناه مفهوم علة، وإن كان هذا الوصف ليس هو سبب الحكم وإنما هو شرط من شروطه كالسوم، هنا مثلا السوم ليس هو سبب وجوب الزكاة، سبب وجوب الزكاة ملك النصاب، وإنما السوم شرط لثبوت الزكاة فحينئذ نقول هو مفهوم صفة. نعم. ومفهوم الشرط نحو من تطهر صحت صلاته، يفهم منه ماذا؟ من لم يتطهر لا تصح صلاته. نعم. ومفهوم الاستثناء نحو قام القوم إلا زيدا، يعني ما الذي يفهم من هذا؟ أن زيدا لم يقم. نعم. ومفهوم الغاية نحو أتم الصيام إلى الليل، يفهم منه أن الليل ليس محلا للصيام، أن الصيام فيما قبل الليل. نعم. ومفهوم الحصر نحو إنما الولاء لمن أعتق، يفهم منه أن غير المعتق لا يثبت له ولاء. نعم. وأدوات الحصر أربعة، إنما وتقدم النفي قبل أدوات الاستثناء. أدوات الحصر يقول حرف إنما والنفي قبل مع الاستثناء. نعم. وتقدم المعمولات والمبتدأ مع الخبر. تقدم المعمولات يعني تقدم المفعول مثلا، المفعول به كقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، مفهومه أننا لا نعبد غيرك ولا نستعين بسواك. إياك نعبد يعني نعبدك أنت ولا نعبد غيرك، إياك نستعين يعني نستعين بك ولا نستعين بغيرك. فهذا حصر، حصر العبادة في الله جل وعلا والاستعانة فيه. نعم. هذا تقدم المعمولات. والمبتدا قال مع الخبر، يعني أحيانا نحصر المبتدا في الخبر وأحيانا نحصر الخبر في المبتدا، يعني وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، هذا حصر الرسول صلى الله عليه وسلم في كون محمد صلى الله عليه وسلم في كونه رسولا، يعني هو ليس إلا رسول، فحصر المبتدا في الخبر. قد تقول مثلا العالم محمد أو العالم زيد، فأنت حصرت المبتدا في ماذا؟ في الخبر. وإذا قلت زيد العالم، زيد العالم، حصرت الخبر في المبتدا، يعني لا أحد غيره، العالم زيد، حصرت الخبر في المبتدا. وإذا قلت زيد العالم، حصرت زيد، قلت زيد ليس أي شيء آخر إلا أنه عالم، يعني ليس بتاجر ليس بشاعر وإنما هو عالم. فالآية وما محمد لا رسول هي حصر لوظائف الرسول صلى الله عليه وسلم، إن وظيفته هي الرسالة، حصر للمبتدا في الخبر هذا ما محمد إلا رسول. أما العكس يعني حصر الخبر في المبتدا أن تقول العالم زيد. نعم. ومفهوم الزمان نحو قم الليل، ومفهوم المكان نحو، يعني مفهومه أنك لا تقم فيما سوى الليل. نعم. ومفهوم المكان نحو وأنتم عاكفون في المساجد. نعم. ومفهوم المكان هنا أين هو؟ قوله في المساجد، لأن في هنا ظرفية، في ظرفية، فهذا يدل على أنه لا اعتكاف إلا في مسجد. نعم. ومفهوم العدد نحو فجلدوهم 80 جلدة. نعم. مفهوم العدد يعني أنه لا زيادة ولا نقص. نعم. ومفهوم اللقب وهو تعليق الحكم على مجرد أسماء الذوات نحو في الغنم الزكاة، يعني مفهوم اللقب قوله في الغنم الزكاة، لو أخذنا بمفهومه لقلنا إذن البقر لا زكاة فيها، إذن الإبل لا زكاة فيها، لكن مفهوم اللقب باطل عند جماهير العلماء ولا حجة فيه ولا يتمسك به، إلا ما نقل عن الدقاق وابن شاقلة فإنه يعني نقل عنهم ذلك ونقل عنهم الاحتجاج به، ويبدو أن في النقل نظرا أنهم لا يمكن أن يقولوا إنه دائما حجة، لكن يقولون قد يكون حجة. نعم. وأقواها مفهوم العلة وأضعفها مفهوم اللقب، يعني مفهوم العلة ومفهوم الحصر أيضا، مفهوم الاستثناء هذه أقواها، بل أنا إن مفهوم الحصر والاستثناء أقوى من مفهوم العلة، أقوى من مفهوم العلة، لكن المصنف يرى أن مفهوم العلة أقوى، ولعله غفل عن دلالة إنما الولاء لمن أعتق، وما يعني مثل هذه مثل هذا الخبر نص صريح فيه، كذلك الاستثناء بإلا أو إحدى أخواتها. هناك من قال إنه ليس مفهوما، إنه منطوق، وأن جملة الاستثناء وجملة الحصر عبارة عن جملتين إثبات ونفي. فالذي يظهر يعني أن مفهوم الحصر ومفهوم النفي، مفهوم الاستثناء بعد النفي، إن قلنا إنه من باب المفهوم هو أقوى المفاهيم على الإطلاق، لأنه قد أقر به من أنكر المفهوم، يعني أقر به كثير ممن أنكروا المفهوم. وأما يعني ما ذكر فيما بعد من مفهوم الزمان ومفهوم المكان فهو أقل، مفهوم العدد أيضا له قوة. وأضعفها مفهوم اللقب ولم يقل به أحد إلا الدقاق، وخالف في مفهوم الصفة القاضي أبو بكر الطيب وأبو المعالي. ليس فقط مفهوم الصفة، بل خالفوا في أكثر المفاهيم ما عدا طبعا الاستثناء والحصر، خالفوا في أكثر المفاهيم، يعني مفهوم الصفة ومفهوم العدد وما عد ذكره هنا من الزمان والمكان، هذه كلها خالفوا فيها وأقروا بمفهوم الحصر ومفهوم الاستثناء، بل إنهم رفعوا منه إلى درجة أنه ليس مفهوما عندهم وإنما هو منطوق. وكذلك الغزالي أيضا معهم أنكر دلالة مفهوم المخالفة إذا كان مفهوم صفة أو مفهوم شرط أو مفهوم غاية، يعني هي المفاهيم التي مشهورة، مفهوم الصفة، مفهوم الشرط، مفهوم الغاية، مفهوم العدد، مفهوم اللقب، هذه هي التي وقع فيها الخلاف القوي. أما العلة فيعني يقولون بها، يقول بها من يرى التعليل ويرى صحة القياس، إذا صح كونها علة طبعا. لماذا يعني يكادون يتفقون على أن مفهوم اللقب ليس حجة؟ يعني أولا لابد أن نعرف أن اللقب هنا معناه تعليق الحكم على اسم من الأسماء، سواء كان اسم عين أو اسم جنس، تعليقه على اسم عين أو على اسم جنس، هذا هو الذي قيل أنه مفهومه يسمى مفهوم اللقب. لماذا اتفقوا على منعه؟ لأنهم قالوا لو قلنا مفهوم اللقب حجة، بمعنى أنه يثبت لنقيضه أو لضده عكس ما ثبت له، لكان قولنا محمد رسول الله كفرا لا إسلاما. كيف يكون كفر؟ قال إذا قلت محمد رسول الله وأقررت بأنه يفهم منه أن غير محمد ليس برسول، كفرت بقية الأنبياء، فكان إسلامك كفرا. فلهذا يكادون يتفقون على أن مفهوم اللقب ليس حجة، لأن في أذهانهم أنه لو قيل حجة لدخل فيه مثل قولنا محمد رسول الله، عيسى رسول الله، إبراهيم رسول الله. يقول إذا قلت هذا وأنت تقول إن مفهوم اللقب حجة، فمعناه كأنك تقول غيره ليس برسول. أما الذين أقروا به فهم لا يرون أن قولنا محمد رسول الله له مفهوم، يقول هذا لا مفهوم له، ولا نقصد بمفهوم اللقب إلا يعني الأسماء الأجناس، أما أسماء الأشخاص فلا تدخل معنا في المفاهيم أبدا، ليس لها مفهوم. محمد عبد الله، أبو فلان، أبو فلان، أم فلان، هذه ما لها مفهوم. الذي له مفهوم أسماء الجنس، حينما يعلق الشرع الحكم مثلا على جنس من الأجناس غيرها يأخذ عكس حكمها، يعني يعلق مثلا على الحكم على الغنم أو على الإبل أو على بهيمة الأنعام، غيرها لا يأخذ حكمها. ومع هذا فكلامهم مرجوح مردود عليهم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فرع. إذا خرج المفهوم مخرج الغالب فليس بحجة إجماعا، نحو ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. هذا شرط يذكرونه الذين يرون أن المفهوم المخالفة يصلح للاحتجاج به، يذكرون له شروطا اختصرها المصنف في هذا الشرط، لأنه أكثر ترددا في كتب الأصول، لا تكاد تجد كتابا إلا ويذكر هذا الشرط، وهو أن لا يكون مما يعني لبيان الواقع والغالب. إن كان المنطوق به جاء لبيان الواقع وبيان الحال فهذا يقولون خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب فلا يعتد بمفهومه، ومثله بقوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني خوفا من ماذا؟ من الفقر. لو أخذنا بمفهومه معناه يجوز قتلهم إذا كان ليس خوفا من الفقر والفاقر، لكن هذا ملغى باتفاق. لماذا ألغي؟ قال لأن الآية جاءت هنا لبيان الغالب، الآية جاءت لبيان الغالب، لأن الغالب أن الذي يقتل أبناءه يقتلهم خوفا من الفقر والفاقر. كذلك قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، الربيبة بنت ايش؟ بنت الزوجة. قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. قالوا قوله اللاتي في حجوركم لا مفهوم له، فبنت زوجتك حرام عليك سواء كانت عاشت عندك أو عاشت عند أبيها، فهي من المحرمات عليه. طيب لماذا لا مفهوم له؟ قال لأنه خرج مخرج الغالب، يعني لأن الغالب أن بنت الزوجة تعيش عند زوج أمها، هذا هو الغالب في ذلك الوقت، بل ولا زال في هذا الوقت، فيكون هذا خرج مخرج الغالب. فأخذوا قاعدة أنه إذا كان المنطوق جاء على ما هو الغالب لا يكون له مفهوم، إذا كان النص المنطوق جاء لبيان العادة والغالب فإنه لا يكون له مفهوم معمول به. هناك من يعني عدد شروطا أخرى لكنها تجتمع في شرط واحد، تجتمع في شرط واحد كلها، وهو أعم من هذا الذي ذكره المصنف، وهو أن لا يكون أن لا يوجد يعني فائدة للتنصيص على ما ذكر من وصف أو شرط، إذا لا كان لا توجد فائدة إلا العمل بالمفهوم فيعمل به، أما متى وجدت فائدة للتنصيص على المذكور فإنه لا مفهوم له. وبالمناسبة نقول يعني الحنفية ما يسمونه مفهوم مخالفة إلا تنزلا مع الجمهور، يسمونه المخصوص بالذكر، المخصوص بالذكر هل له دلالة أو ليس له دلالة. فإذا المخصوص بالذكر هذا إذا خص بالذكر وعرفنا فائدة غير العمل بمفهومه فإنه لا يعمل بمفهومه، وإن لم نعرف له لتخصيصه بالذكر فائدة قلنا له مفهوم يعمل به. فإذا يعني يجمع الشروط أن لا يكون لتخصيص المذكور بالذكر فائدة ظاهرة سوى العمل بمفهومه. إذا كان ما له فائدة سوى العمل مفهوم يجب العمل مفهوم. أما إذا اطلعنا على فائدة فنقول نص عليه وذكر لأجل هذه الفائدة، لأجل هذه الفائدة. فقد يكون هو الحاضر في ذهنك حين الكلام، فمعنى هذا أنه لا مفهوم له. ولهذا يقولون، يعني يقال لك مثلا من الذين تعرفهم مثلا من علماء الفرائض في البلد أو من علماء الأصول، تقول أعرف فلان وفلان وفلان، ربما يغيب عن ذهنك أحد. فغيابه عن ذهنك ليس دليل على أنك لا تعده منهم. فإذا كان يعني يمكن حمل الكلام على هذا ونقول هذا الذي حضر في ذهنه حين الذكر، أو كان هو المعتاد كما في قولي وربائبكم اللاتي في حجوركم، طبعا ما نقول في شأن الله هذا هو الذي كان حاضرا في ذهنه لأن علم الله محيط، ولكن نقول هذا لبيان الواقع، يعني جاءت على ما هو الواقع أن الربيبة غالبا أو الغالب، أن الغالب في الربيبة أنها تكون في الحجر. وهكذا هناك أمثلة كثيرة لم يقولوا بمفهوم المخالفة فيها، واحتجوا ببيان فائدة لتخصيص هذا المذكور بالذكر، تخصيص الشرط بالذكر، لماذا ذكر هذا الشرط دون غيره مثلا من الشروط، تخصيص هذا الوصف، تخصيص هذا الزمان، تخصيص هذا المكان، إلى غير ذلك. نعم. قال المؤلف رحمه الله: الباب الثامن في تعارض مقتضيات الألفاظ، وفيه فصلان. الأول في تعارض احتمال، هذه أخذها من القرافي كما هي، عند القرافي تعارض مقتضيات الألفاظ. نعم. الأول في تعارض احتمال الراجح مع احتمال المرجوح، فيقدم الراجح ويحمل الكلام عليه إلا إن دل دليل على إرادة المرجوح، فحينئذ يحمل عليه، وإلا قدم الراجح، يعني الظاهر، يعني يحمل اللفظ على ظاهره إلا أن يدل على صرفه عنه دليل يوجب التأويل ويوجب الصرف إلى الدليل إلى المعنى المرجوح. نعم. وإلا قدم الراجح لأنه الأصل، فتقدم الحقيقة. وقد يعبر عنها بعضهم بما هو الأصل في كذا، فيقول الأصل في الكلام الحقيقة، والأصل في العام أن يبقى على عمومه، والأصل في اللفظ أن يكون مفردا، والأصل الاستقلال إلى آخره. نعم. فتقدم الحقيقة على المجاز والعموم على الخصوص، هذا في كل الترجيحات، هذه في لفظ واحد، يأتي لفظ واحد يحتمل أن يحمل على الحقيقة ويحتمل أن يحمل على المجاز، فيقول إذا كان يحتمل احتمالين ولا مرجح لأحدهما فاحمله على الحقيقة، احمله على الحقيقة لأنها الأصل. نعم. نعم. والإفراد على الاشتراك، والعموم على الخصوص، يعني إذا كان اللفظ عاما، ليس معناها أن عندنا لفظ عام ولفظ خاص، أنا أخشى أن يفهم بعض الإخوان العبارة خاطئة، يعني ليس عندنا لفظان أحدهما عام والآخر خاص، عندنا لفظ واحد وهو لفظ عام من حيث وضعه، فيه صيغة من صيغ العموم التي سبق ذكرها، لكنه يحتمل الخصوص، يحتمل أن يكون المراد به البعض، فهل نحمله على العموم أو نحمله على الخصوص؟ يقول الأصل أن نحمله على العموم، إلا إذا قام دليل قوي على صرفه عن العموم إلى الخصوص. الإفراد على الاشتراك، إذا كان اللفظ نحن مترددون فيه، هل هو مشترك بين معنيين أو هو موضوع لمعنى واحد؟ أيهما الأصل؟ هل الأصل أن يكون اللفظ له معنى واحد أو يكون له معنيان؟ قال الأصل أن يكون له معنى واحد، نحمله على معنى واحد، إلا إذا ثبت عندنا بالبحث في المعاجم اللغوية أن له معنيين فأكثر، فنقول هو مشترك. نعم. والاستغلال على الإضمار. نعم، يعني هل الكلام فيه إضمار وحذف أو ما فيه، ما يحتاج إلى إضمار ولا حذف؟ إذا اختلفنا فالأصل أنه لا حاجة إلى الإضمار، ولهذا بن حزم في الآية السابقة التي ذكرناها في يعني في دلالة المقتضى أو دلالة الاقتضاء التي سماها المصنف لحن الخطاب، يقول قوله تعالى: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قالوا له المقصود فأفطر فعدة من أيام أخرى، فقال لا لا، الواجب فالواجب عليه عدة من أيام أخرى. فقال: أنا لم أقدر محذوفا وأنتم قدرتم، وترك التقدير أولى من التقدير. ومن هذا الجانب قوله أرجح، لكنه يكون مرجوحا من جوانب أخرى. نعم، للاتفاق على جواز صيام في السفر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته كان منهم الصائم ومنهم المفطر، ولم يعد منهم الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. نعم. والإطلاق على التقييد، يعني إذا كان اللفظ مترددا بين أن يكون مطلقا وأن يكون مقيدا، نقول لا، نحمله على الإطلاق. والتأصيل على الزيادة، يعني اللفظ أو الحرف متردد بين أن يكون زائدا أو يكون أصليا، فنقول لا، هو أصلي ليس بزائد، والذي يدعي الزيادة هو الذي يأتي بالدليل. نعم. والترتيب على التقديم والتأخير، يعني هل اللفظ فيه تقديم وتأخير، العبارة فيها تقديم وتأخير أو ليس فيها شيء من ذلك. الذي يدعي أنها ترتيبها سليم قوله مقدم وهو الأصل، الذي يدعي أن هناك تقديما وتأخيرا في الكلام هو الذي يطالب بالدليل. نعم. والتأسيس على التأكيد، يعني الذي يدعي أن هذه اللفظة جاءت وتفيد معنى جديدا. التأسيس هو كون اللفظ يفيد معنى جديدا، التأسيس هو كون يفيد معنى جديدا، بينما التأكيد هو تأكيد لما قبله. فالذي مثلا قال لزوجته: أنت طالق أنت طالق، يحتمل أن يكون أراد أن يكرر الطلاق مرتين، ويحتمل أن يرى أنه أراد التأكيد. فإذا لم نعرف مراده نحمله على التأسيس، نقول هما طلقتان. لكن لو قال: يا جماعة أنا والله ما أردت إلا التأكيد، أنا رجل أعرف أن الطلاق السنة طلقة واحد، فحينئذ نقول هو تأكيد بناء على ما قاله. لكن الأصل أن يحمل الكلام على التأسيس، يعني لو أن موصيا أوصى وتكرر كلامه واحتمل أن يكون تأكيدا وأن يكون تأسيسا، نحمله على التأسيس لأنه أكثر فائدة. نعم. والبقاء على النسخ، يعني أحدهما يدعي أن الآية منسوخة أو الحديث منسوخ، والآخر يقول لا هو باقي. ما هو الأصل؟ الأصل البقاء، إلا أن يقوم دلالة على النسخ. نعم. والشرعي على العقلي، إذا كان لللفظ معنيان أحدهما شرعي والآخر عقلي أو نقلي، قال نقدم الشرعي، يبدو أنها النقلي لكنه. نعم. والعرفي على اللغوي، والعرفي على اللغوي، إذا كان هناك لفظ له في العرف معنى وله في اللغة معنى، فالمعنى العرفي مقدم على المعنى اللغوي، لأن العرف يقرأ بعد وضع اللغة. فإذا تعارف الناس على شيء في بلد حملنا عرفهم عليه وحملنا كلامهم على هذا العرف. نعم. الفصل الثاني، في تعارض احتمالين مرجوحين، يعني هما احتمالان كلاهما خلاف الأصل، يعني الأول في الاختلاف بين الأصل وما وخلافه، لكن هنا عندنا احتمالان كلاهما خلاف الأصل، لكن أحدهما قد يكون أرجح من الآخر. فالتخصيص مثلا ليس هو الأصل، الأصل بقاء العموم، والمجاز ليس هو الأصل، والإضمار ليس هو الأصل، والنقل ليس هو الأصل، والاشتراك ليس هو الأصل. لكن أيضا قد نجزم بأن الأصل هنا مستبعد، ويتردد الأمر بين أن يكون تخصيصا أو مجازا، فيقول لا، التخصيص أولى مثلا من المجاز، لأن التخصيص كثير أكثر من المجاز. إذا تردد بين المجاز والإضمار يكون المجاز أولى، وهكذا. نعم. فيقدم التخصيص والمجاز والإضمار والنقل والاشتراك على النسخ، يعني النسخ يعتبر من آخرها، نعم. وتقدم الأربعة الأول على الاشتراك، يعني التخصيص والمجاز والإضمار والنقل تقدم على الاشتراك، والثلاثة الأول على النقل اللي هي التخصيص والمجاز والإضمار، يعني كوننا نحمل اللفظ على أنه مخصص أو أنه مجاز أو أن فيه إضمارا أهون من أن نقول أنه منقول من معنى إلى معنى آخر. والأولان على الإضمار، ويقدم التخصيص على المجاز خلافا لفخر الدين بن الخطيب. يقدم التخصيص على المجاز خلافا لفخر الدين بن الخطيب. أصلا عند فخر الدين الخطيب المجاز والتخصيص، التخصيص مجاز، لكن لعله أراد أن التخصيص أن أراد المجاز الذي ليس من باب حامل العام على بعض أفراده. طيب، يقصد به الرازي طبعا، فخر الدين بن الخطيب يقصد به الرازي. فرعا، إذا تعارضت الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح قدمت الحقيقة عند أبي حنيفة والمجاز عند أبي يوسف، وتوقف في ذلك فخر الدين. الحقيقة المرجوحة يقول والمجاز الراجح، يعني أحيانا يكون المجاز أشهر من الحقيقة ويشتهر حتى يصبح راجحا، وتنسى الحقيقة اللغوية، تترك حتى تكاد تكون مهملة غير مرادة، وأحيانا لا تهمل لكن تكون يكونان متساويين في الشهرة. هذا الفرع نقله من شرح تنقيح الفصول، يعني باختصار شديد طبعا، القرافي فصل تفصيلا جميلا هناك، نقله عن الحنفية، يعني استحسنه فنقله عن الحنفية، وقال إذا تعارضت الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح قدمت الحقيقة عند أبي حنيفة والمجاز عند أبي يوسف. مثل ماذا؟ يعني أحيانا لو قال الإنسان مثلا والله لا آكل من هذه الشجرة، قالوا حقيقة هذا الكلام أن يأكل من خشبها أو من ورقها إن كانت ذات ورق، أو من سعف النخل إن كانت نخل، هذا المعنى الحقيقي. والمعنى المجازي هو أن يأكل من ثمرها أو من ثمرها. فهل الحقيقة مستعملة أو مهجورة؟ مهجورة، يعني إذا قال ما آكل من هذه النخلة يعني من ثمرها، في أحد يأكل من خشب النخلة؟ فلهذا يقول لو أكل من خشبها أو من سعف النخل قليلا ما يكون آثما ولا يكون حانفا ولا كفارة عليه، لأنه تعارضت الحقيقة والمجاز، والحقيقة هنا مهجورة متروكة، فيقدم المجاز على الحقيقة حينئذ. لكن أحيانا يكون المجاز أرجح لكنه باق، يعني غير مهجور. مثل ماذا؟ قالوا لو قال والله لا أشرب من هذا النهر، لا أشرب من هذا النهر، فالحقيقة أن يكرع فيه، يعني يشرب منه بفمه مباشرة، هذا حقيقة العبارة، والتجوز أن يشرب بإناء أو يغرف بإناء، ما يكون شرب من النهر وإنما شرب من الإناء المأخوذ من النهر، فيكون مجازا. قالوا فهذا المجاز غالب على الحقيقة، لكن هل الحقيقة متروكة نهائيا لا يوجد أحد يشرب من النهر مباشرة؟ قال لا، ليست مهجورة. هذه هي التي اختلف فيها أبو حنيفة وأبي يوسف. أما الحقيقة المهجورة فلا عبرة بها ويكون يحمل على المجاز باتفاق. أما إذا كانت الحقيقة غير مهجورة ولكن المجاز أرجح منها، فوقع خلاف بين الحنفية، منهم من قال يحمل على الحقيقة ومنهم من قال يحمل على المجاز. طيب، قال المؤلف رحمه الله الباب التاسع، لعلنا نقف عند هذا، نكتفي بهذا القدر، لأن بدأ في الباب التاسع في الأمر والنهي مسائل مستقلة لا نستطيع أن نأخذها كاملة، ولا نريد أن نأخذ جزءا يسيرا منها ونترك الباقي، وبالإضافة إلى أنني يعني عندي بعض الارتباط. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا، بقي عندنا كتاب لا بد نسأل نعطيه صاحبه. ماذا تريد أن نسأل في أي جزئية؟ حاجة الكتاب؟ لا لا لا ما يصلح. حاجة الكتاب فيه إجحاف. ها؟ طيب. ما الفرق بين الوضع والحمل والاستعمال؟ واحد يذكر لنا الفرق بين الحمل والوضع والاستعمال ونعطيه جائزة الملخص في شرح كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان. ما الفرق بين الحمل والوضع والاستعمال؟ كم واحد يعرف؟ اللي أخذ قبل ما نريد أن يجي، اللي أجاب قبل لا يجيب، اللي أجاب وأخذ جائزة لا يجيب. ما أجب؟ أكيد؟ طيب أجب. أعطنا عبارة صريحة. من عنده جواب واضح؟ تفضل. طيب يحمل إلى معنى إيه؟ ما يوافقونك، ما يوافقونك. ما جاوبتك قبل؟ أجبت قبل ما جبت؟ طيب أجب. صرفه ولا فهمه يعني؟ صرفه لابد يكون في صرف عن يعني ما يفهمه السامع من كلام المتكلم. طيب هذا الحمل. لازم لازم على غيره ولا؟ طيب لو استعملها على ما وضعت له ما يسمى استعمال؟ ما يوافقه. إذا وافقه ما يصلح. نعم. يعني إيش استعماله؟ يعني ما هو التكلم؟ طيب علشان نسامحك في العبارة، الاستعمال هذا ينقسم إلى ماذا؟ الاستعمال قسموه إلى قسمين. لا لا لا لا، ما في قبل ولا في بعد. نعم. استعمال اللفظ في معناه، في معنى آخر. لا هو قال هذا الأخ وما وافقنا. أنت جاوبت قبل. أنا لم تجب. طيب تفضل. وضع معنى لللفظ، يعني وضع الواضع معنى للفظ معين، أو بإزاء وضع اللفظ بإزاء معنى معين، هذا وضع. طيب والاستعمال تكلم به إما في حقيقته أو مجازا. والحمل اعتقاد السامع أن مراد المتكلم بكلامه كذا. أحسنت. ما اسمك؟ إسحاق. تفضل. إذا كان الكتاب مكرر عندك أعطى واحد ثاني. السلام عليكم ورحمة الله.